أن أترجم ترجمة سريعة موجزة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن كثيرا من شبابنا الآن بصفة خاصة وإن كثيرا من المسلمين بصفة عامة لا يعلمون شيئا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عمر بن الخطاب يسأل أصحاب النبي يوما ويقول: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية لحذيفة، أنا أحفظ كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ها إنك لجريء، وفي لفظ لله أبوك، يعني سعيد عمر رضوان الله عليه بحذيفة، لله أبوك هذا. فقال رسول الله، قال حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه، أنا لا أسأل عن هذه الفتنة، ليست هذه، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، اللهم سلم سلم، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، أي أسأل عن هذه الفتنة العاتية المظلمة الحالكة السواد التي تموج كموج البحر المتلاطم الأمواج. فقال حذيفة بن اليمان: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها. انظر إلى هذه البشارة، يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، أي من هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. إن بينك وبينها بابا مغلقا، رضي الله عن عمر، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: يا حذيفة، أيفتح الباب أم يكسر؟ انظر إلى فقه عمر، أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر، بل يكسر. فقال عمر الفقيه الملهم: ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا، سأل بعض الصحابة حذيفة بن اليمان، قلنا: أعلم الباب؟ هل فهم عمر بن الخطاب وعلم من سيكون هذا الباب الذي سيظل حاجزا لهذه الفتنة التي تموج موج البحر حتى يكسر هذا الباب؟ فقال حذيفة: نعم، إنه علمه، كما أن دون الليلة، أو كما أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي إني حدثت عمر حديثا صادقا صحيحا ليس بالأغاليط ولا بالأكاذيب، إنما هو حديث عن النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قلنا: فهبنا أن نسأله، فهبنا أن نسأله، أي تهيبوا أن يسألوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأمرنا مسروقا، مسروقا هو مسروق بن الأجدع، وهو من أتباع التابعين، فأمرنا مسروقا ابن الأجدع، ومسروق بن الأجدع من أتباع التابعين، وكان من أقرب المقربين لحذيفة بن اليمان ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: فهبنا أن نسأل حذيفة بن اليمان عن الباب، أي عن باب هذه الفتنة المغلق. فأرسلنا إليه مسروقا ابن الأجدع فسأله، فقال مسروق لحذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ فقال حذيفة: إنه عمر بن الخطاب. أعلق بإيجاز شديد على الحديث، ثم أترجم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. الحديث يبين فيه حذيفة رضي الله عنه يمثل الفتن بدار، ويمثل حياة عمر رضي الله عنه بباب أغلق هذه الدار، فما دام الباب مغلقا على هذه الدار فلن يخرج منها شيء، فإذا فتح هذا الباب أو كسر سيخرج ما بداخل هذه الدار من الفتن. فكأنه مثل الفتن بدار، ومثل حياة عمر رضي الله عنه بباب مغلق لهذه الدار، فإن فتح الباب أو كسر خرج من هذه الدار من الفتن ولذا روى البزار عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوما: يا غلق الفتنة، أياما جعلك الله بابا مغلقا للفتن. فسأله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال عثمان بن مضعون رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم مررت، أي مر عمر رضي الله عنه، فقال النبي وهو يشير إلى عمر: هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش، وأشار إلى عمر، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش، أي ما عاش هذا الرجل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الطبراني أيضا برجال بسند رجاله ثقات أن أبا ذر رضي الله عنه لقي عمر بن الخطاب يوما، فأخذه عمر بن الخطاب من يده فغمزه، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أرسل يدي يا قفل الفتنة، أرسل يدي يا قفل الفتنة. ثم قال أبو ذر: لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم هذا الرجل، وأشار إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لله ضر عمر. فعمر بن الخطاب كان بابا مغلقا لدار الفتن أو لنار الفتن التي استشرت، فما استشرت الفتن إلا بعد عمر. وفي اللقاء المقبل بإذن الله تعالى سأتعرض لأعصق فتنة بدأت في حياة هذه الأمة بعد موت عمر، ألا وهي فتنة قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسأضع النقط على الحروف، لأننا نرى الآن كثيرا من المنافقين والعلمانيين المجرمين، ممن لا يجيدون الصيد إلا في المياه العكرة، ممن يجيدون النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرفون إلا التطاول على هذه القمم الشماء. أسأل الله أن يرضى عنهم وأن يجمعنا معهم في جنات النعيم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إنه على كل شيء قدير. فعمر بن الخطاب بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بابا مغلقا على الفتن، فلما كسر هذا الباب بقتل عمر خرجت الفتن وأطلت الفتن برأسها وبوجهها الكالح الغشوم. وتذكر معي بعض هذه الأحاديث التي يعلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فيها من مناقب وألسنة على صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. تدبروا هذه الشهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم السابقة أناس ملهمون، محدثون أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس ملهمون، محدثون أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن يكن منهم في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم: عرضت عليه مجموعة من الناس، عرض الله عز وجل عليه الناس، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، يقول منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. القميص إما أن يكون القميص طويلا فيبلغ ثدي الرجل، وإما أن يكون القميص قصيرا فلا يبلغ ذلك. يقول: وبينما أنا كذلك إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، قميص عمال يجر على الأرض مفيش إسبال هنا بقى، وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين، يعني عمر مسربل بسربال الدين. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح من اللبن فشربت، أي شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري. يقول فشربت ثم أعطيت فضلة شرابي لعمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يتفرق لعمر بصردال الدين وبصردال العلم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال بينما استأذن عمر بن الخطاب يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي فدخل عمر على رسول الله وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، يعني أسرع النسوة إلى الخروج من مجلس النبي، قمنا يبتدرن الحجاب يحتجبن من عمر. فدخل عمر على رسول الله وهو يضحك، فقال عمر المهذب المؤدب أضحك الله سنك يا رسول الله. مش يقول له أنت بتضحك ليه؟ لا، أضحك الله سنك يا رسول الله. والسؤال معناه أو العبارة معناها مما تضحك، لكنه ما سأل النبي سؤالا مباشرة، وإنما قال أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعجب من هؤلاء اللائي كن عندي يسألنني، فلما سمعنا صوتك يا عمر قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر إلى النسوة وقال أي عدوات أنفسهم تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها أبدا في مثل هذه المواقف. فرد النسوة على عمر بن الخطاب وقلنا نعم نهابك لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي لعمر، ويا لها والله من شهادة ومنقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي تمشي في طريق، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. أي طبيعة هذه يا إخوة؟ وهل عند بلغاء الأرض وأدباء الدنيا من الكلمات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيعة العمرية التي لا مثيل لها البتة على وجه الأرض بعد عمر أبدا؟ والله لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي لو رأى الشيطان عمر ابن الخطاب في طريق لهاب الشيطان عمر، وترك الشيطان الطريق الذي يسري فيه عمر ويبحث الشيطان عن طريق آخر. أنا أرجو أن تتفكر في هذا الكلام، أرجو أن ترجع لتتذكر مرة أخرى مثل هذه الكلمات، الشيطان يهاب عمر. إذا لا تعجب إن كان عمر رضي الله عنه هو الباب المغلق الذي إن فتح أو كسر كما قال حذيفة بن اليمان ستخرج الفتن بوجهها الكالح الغشوم الظلوم، كما رأينا بعد مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فمن حذيفة بن اليمان هذا رضي الله عنه الذي يروي لنا جل أحاديث الفتن؟ ذلكم الرجل الذي قال كما في صحيح مسلم ومسند أحمد رضي الله عنه، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة ما بيني وبين قيام الساعة. سبحان الله، الحديث رواه مسلم وأحمد، يقول حذيفة والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين قيام الساعة. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين يقول لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. بل وفي صحيح مسلم قال حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وفي مسند أحمد قال حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون بين يدي الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال حذيفة: فإني لأرى أشياء قد كنت نسيتها أو نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد أن حذيفة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح بالشواهد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا رسول الله باسمه واسم أبيه واسم قبيلته صلى الله على من لا صفع للهوى. وعنه أي عن حذيفة أيضا، والحديث رواه نعيم بن محمد في الفتن بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما من صاحب فتنة يبلغون 300 إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمني إياه رسول الله. انظروا إلى هذا السر العجيب الذي أطلع عليه رسول الله حذيفة بن اليمان، يقول: ما من صاحب فتنة يبلغون 300 إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حذيفة: إنكم كنتم تسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون. إنكم كنتم تسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أنا إلى طريق من طرقكم بأهدى مني بكل فتنة هي كائنة وسائقها وقائدها إلى يوم القيامة. وعنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله ما أنا بالطريق إلى قرية من القرى ولا إلى نصر من الأمصار بأعلم مني بما يكون من بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعن حذيفة أيضا، وهذه الروايات كلها رواها أبو نعيم رواها نعيم بن محمد في كتاب الفتن، قال حذيفة: لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقدتم في الليل ما نمتم، لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقدتم في الليل. وعنه رضي الله عنه قال: لو حدثتكم بكل ما أعلم لافترقتم على 3 فرق: فرقة تقاتلني، وفرقة لا تنصرني، وفرقة تكذبني. هذه كلها أحاديث صحيحة تبين مكانة حذيفة، وتبين بحق أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. حذيفة بن اليمان أيها الأحبة الفضلاء من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ابن حسين ابن جابر العبسي، أبوه رجل يقال له أبو عبد الله حسين ابن جابر العبسي. قتل والد حذيفة في غزوة أحد، وأسلم حذيفة هو وأخوه صفوان وأبوه في يوم واحد لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا منه. وحذيفة بن اليمان له في الصحيحين فقط 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 8 منها في صحيح البخاري، و17 حديثا في صحيح مسلم، كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رحمه الله تعالى. حذيفة بن اليمان بعد أن شرح الله صدره للإسلام وبدأ يتربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ونمت موهبته في جانب فذ عظيم. وكأن هذا الرجل يا إخوة قد تخصص في السؤال عن معرفة الفتن وعن معرفة الشر كما في الصحيحين كما سأذكر الآن، وبدأ يبحث عن الأمور التي ستكون بين يدي الساعة. فهو يرى أصحاب النبي يسألون عما كان، وحذيفة في موهبة فذة عجيبة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون. ولقد بلغ من موهبة وفطنة وذكاء حذيفة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الملهم الفطن العاقل الذكي الاريب كان يستأنس دوما ويستدل دوما برأي حذيفة وببصيرته في اختيار الرجال وفي معرفتهم، حتى ذهب اليه عمر يوما كما تعلمون جميعا ليقول له انشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين، لان النبي قد اتخذ حذيفة امينا لسره وصاحبا لسره، فاطلعه باخبار الفتن التي سمعتم عنها طرفا الان، واخبره ايضا باسماء المنافقين والعياذ بالله. فذهب اليه عمر ليقول اسألك بالله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. لقد اوتي حذيفة بن اليمان ايها الشباب من الحصافة ما جعله يدرك ان الخير في هذه الحياة واضح بين جدا لمن يريده، وانما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى. ومن ثم فانه من الواجب على العاقل الاريب ان يعتني وان يهتم بدراسة الشر حتى لا يقع فيه، والخير واضح بين جلي. وهكذا عكف حذيفة بن اليمان على دراسة الشر والاشرار والنفاق والمنافقين والفتن حتى ما بطن منها يسأل رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. تدبر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية وقد علمت أن الخير لا يسبقني أي لا يفوتني. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تدبر هذا الحوار العجيب الذي يبين نفسية وعقلية حذيفة رضي الله عنه. يقول فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أرجو أن تركزوا معي. لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة وهل بعد هذا الشر من خير ثاني؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي نعم وفيه دخل. خير ليس صافيا، مكدر مشوط بشوائب الفتن. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ انظر الى هذا السؤال والجواب وطول النفس في المحاورة للوصول الى حقيقة الشر والى كنه الشر. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة وهل بعد ذلك الخير اي الذي يشوبه الدخل من شر ثاني؟ وهل بعد هذا الخير اي الذي يشوبه الدخل من شر؟ قال النبي نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. سؤال عجيب. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أي ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا يا اخوة يبين لنا هذا الحديث واحاديث الفتن شخصية حذيفة بجلاء وبوضوح. ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر بل والبصيرة على بؤر الفتن وتواريخ الفتن واسباب الشر ونتائج الشر حتى لا يقع فيه وليحذر الناس منه. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحي بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهجها، ثم يكون ملكا عاضا. فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، أولئك استجابوا للحق. ومن الناس من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق. ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه، فهذا ترك شعبتين من الحق. ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فذلك ميت الأحياء. ومن الناس من لا ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فذلك ميت الأحياء. ويتحدث حذيفة الخبير بأحوال القلوب فيقول: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، أي غلف في أغلفة الكفر والعياذ بالله، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وإيمان حذيفة رضي الله عنه وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين لا يعترفان بالعجز أبدا ولا بالضعف بل ولا بالمستحيل. فها هو حذيفة رضوان الله عليه، تتعرفون على شخصيته القوية حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطاحنة التي لا يقف إليها الأقوياء ولا يتعرض لها الأبطال الصناديد. نرى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يتعرض لمثل هذه المهام الكبيرة. ففي غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وبعد أن دب الفشل في صفوف كفار قريش وحلفائهم من اليهود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حالكة السواد شديدة الريح عظيمة البرد بصورة قاتلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف في هذه الليلة على آخر تطورات الموقف في معسكر الأحزاب في معسكر المشركين. وكانت العواصف رهيبة، وكانت الرياح تصفر في وسط الصحراء، وكان الليل ظالما شديد السواد. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل بواحد من أصحابه رضوان الله عليهم إلى معسكر العدو ليتسلل إلى داخل المعسكر ليسمع بأذنيه وليرى بعينيه وليقف على آخر تطورات معسكر أهل الشرك، بشرط أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره. يعني حذر النبي من أن يتعامل مع الأعداء، وحذر من أن يراه الأعداء، بل البطولة والرجولة أن يرى ويسمع ويرجع بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يملك أيها الأحبة الكرام في مثل هذا الجو القاتل المهلك، في هذا الليل الحالك السواد، وفي هذه العواصف التي تكاد أن تقتلع الجبال، وفي هذه اللحظات القاسية البرودة، نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقف ليقوم بهذه المهمة العظيمة. ودعونا نسمع حذيفة ابن اليمان وهو يحكي لنا هذا الموقف الجميل الذي رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده. يقول حذيفة رضوان الله عليه، وهذا لفظ أحمد، قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة ابن اليمان، فتى عجيب جدا، أسأل الله أن نكون وأن يكون شبابنا كهذا الفتى البار. يقول هذا الفتى لحذيفة ابن اليمان، فتى من أهل الكوفة، يقول لحذيفة: يا أبا عبد الله، لقد رأيتم رسول الله وصحبتموه، شفت النبي ومشيت مع النبي، لقد رأيتم رسول الله وصحبتموه. انظر إلى حب الفتى لرسول الله وإلى تعلق قلبه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: نعم يا ابن أخي، رأيناه وصحبناه. فقال الفتى: فكيف كنتم تصنعون معه؟ فقال حذيفة: والله لقد كنا نجهد، أي نتعرض للشدة والضيق والجهد والبلاء. فأجاب الفتى على جواب حذيفة بجواب بديع عجيب، قال الفتى لحذيفة رضي الله عنه: والله يا أبا عبد الله، لو أدركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض بل حملناه على أعناقنا. سبحان الله. اللهم إنا نشهدك أننا نردد الآن بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا ما قاله هذا الشاب المبارك، والله لو كنا مع رسول الله لحملناه على أعناقنا. يقول والله لو أدركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا. لكن أرجو ألا يفهم شاب أن من يأتي بعد أصحاب النبي هم أشد حبا وأكثر اتباعا وأكثر حرصا على النبي من أصحابه. كلا والله وألف كلا، فما شهدت الأرض ولا عرفت البشرية نموذجا فريدا للحب كما عرفت البشرية من حب أصحاب النبي للحبيب النبي. كما قال عروة بن مسعود: والله لقد قدمت على كسرى وقيصر والنجاشي ووالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظروا إلى هذه الفطرة وإلى هذا الحب الجياش الفياض في قلب هذا الشاب المبارك. يقول حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وصلى رسول الله من الليل هويا أي حينا طويلا من الزمان، ثم التفت إلينا أي إلى أصحابه. أرجو أن تركز معي في هذا الحديث الجميل. فقال النبي لأصحابه: هل من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم بشرط أن يرجع إلينا؟ يشترط له رسول الله الرجعة. يقول: أدخله الله الجنة. يعني من من القوم يقوم ليتعرف لنا على أخبار القوم بشرط أن يرجع إلينا؟ أدخله الله الجنة. أي إن فعل ذلك. وفي مرة أخرى قال: من من القوم رجل يقوم إلى القوم أي إلى معسكر الأعداء ليتعرف على أخبارهم بشرط أن يرجع إلي أسأل الله أن يجعله رفيقي في الجنة. درجة عالية. يقول حذيفة بن اليمان: فما قام رجل منا من شدة الخوف والبرد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما قام رجل منا من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. تصور شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. يقول: فقال النبي مرة أخرى: من يقوم إلى القوم فيأتي بأخبارهم بشرط أن يرجع إلينا وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة؟ يقول حذيفة: فلم يكن أحد من الصحابة من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع. يقول حذيفة: فقال رسول الله: قم يا حذيفة. ويا لها من كرامة، قم يا حذيفة. يقول: فلما دعاني رسول الله لم يكن لي بد في القيام حين دعاني. خلاص أمر، فقمت. فقلت، قال رسول الله لحذيفة: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. أوامر واضحة، تعليمات صريحة من القائد صلى الله عليه وسلم. قل يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. أرسل الله عليهم ريحا شديدة اقتلعت الخيام وأكفأت القدور وملأت قلوب القوم فزعا ورعبا. فلقد نصر الله النبي يوم الأحزاب وحده جل وعلا، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو جل جلال الله. يقول حذيفة: فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر. القدر الإناء الذي يوضع على النار، ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان ابن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرئ إلى جليفه. انظر إلى دهاء أبي سفيان، يعني رأى أن السواد حالك وأن الظلام دامس وأن الخيام تقتلع، فخشي أن يتسلل رجل من أصحاب النبي إلى معسكرهم، فأراد أن يقضي على هذه الخطة فأمر كل أفراد الجيش أن يتعرف كل واحد على صاحبه إلى جواره فيقول فيسأله عن اسمه واسم أبيه لأن ما فيش إضاءة. يقول حذيفة فأسرعت فأخذت بيد الرجل الذي جاء إلى جنبي فقلت من أنت؟ فأخبرني عن اسمه واسم أبيه ونجا حذيفة رضي الله عنه من هذه الخطة الخبيثة. ثم قال يقول ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. أبو سفيان القائد والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك القراع أي الخيل وأخلفتنا بنو قريظة. بنو قريظة أخلفت الوعد مع المشركين وأخلفتنا بني قريظة بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل. هذا بيان قائد معسكر الشرك فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول هذا يحكي حذيفة يعني يرى بالتفصيل. ثم قام إلى جمله وهو معقول أي مربوط فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث. انظر إلى دقة الوصف. فوثب أي الجمل على ثلاث أي على ثلاث مراحل فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. يقول حذيفة ولولا عهد رسول الله إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلت أبا سفيان بسهم. لكن الرسول قال له لازم ترجع صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة ثم رجعت ورسول الله قائم يصلي في مرت لبعض نسائه. مرت يعني كساء منصوف. النبي عليه الصلاة يلبس كساء لبعض نسائه مرت مرجل أي مخطط في خطوط. واقف النبي عليه الصلاة يصلي. يقول فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم ثم ركع وسجد وإني لفيه أي وحذيفة في مرط النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلاده. في لفظ مسلم زيادة رائعة جميلة جدا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فلما أمرني النبي أن أسير فمضيت كأنما شوف شدة البرق شدة البرق والسواد. شوف هو الأول قول إيه فما قام رجل من القوم خلي بالك من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرق. اسمع يقول يقول فما أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم بهذه المهمة وانطلقت. يقول فمضيت والله كأنما أمشي في حمام لا أشعر ببرد. سبحان الله هذه رواية مسلم. كأنما أمشي في حمام أي لا أشعر بشيء من البرد حتى أتيت القوم فإذا أبو سفيان يصلي يصلي معذرة يصلي ظهره بالنار يصلي ظهره بالنار يعني يحتمي. فوضعت سهمي في كبد قوس وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله لا تذعرهم علي ولو رميت أبي سفيان ولو رميت أبا سفيان لأصبته. قال فرجعت اسمع كأنما أمشي في مثل الحمام وهو راجع برضه. فأتيت رسول الله ثم أصابني البرد حين فرغت وقرر خرج من المهمة خرج من المعية شعر بالبرد. وهذه والله الذي لا إله غيره يشعر بها كثير من الإخوة الصادقين. يعني تكون مثلا في مرض شديد جدا وتخرج إلى زيارة مريض أو إلى جنازة أو إلى مجلس علم وأنت لا تقوى البتة على أن تتلفظ بكلمة قبل أن تذهب إلى هذا المشوار من مشاوير الخير أو من طرق البر. فإذا ما شرعت في العمل الذي خرجت من أجله طاعة لله لا تشعر البتة بشيء لأنك دخلت معية الله جل وعلا التي لا تكون إلا للمحسنين وإن الله لمع المحسنين. فالمعية نوعان معية عامة وهي معية العلم والمراقبة والإحاطة ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد والحفظ والمدد والعون. يقول: فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أن أصبحت قال لي رسول الله: قم يا نومان، قم يا نومان، أيا كثير النوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ورضي الله عن حذيفة ابن اليمان. وهكذا أيها الأحبة الكرام، نرى أن البطل في هذه الليلة الذي نادى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حذيفة. وحسبنا يا إخوة أن نعلم أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان ثالث ثلاثة أو خامس خمسة كانوا أصحاب السبق العظيم في فتوح العراق كلها، حذيفة ابن اليمان. ففي همدان والري والدينور تم الفتح لهذه الدول ولهذه الأماكن على يدي حذيفة رضي الله عنه وارضاه، حتى لا ظن بعض شبابنا أنه كان عاكفا عابدا فحسب، فهؤلاء كانوا في محاريب العبادة عبادا زهادا، وكانوا في المتاجر أمناء، وكانوا في وقت الغزوات والمعارك أبطالا أفذاذا ينطلقون في صفوف الأعداء يبحثون عن الشهادة في سبيل الله قبل أن يبحثوا عن النصر. فحذيفة بن اليمان هو قائد معركة نهاوند، حيث احتشد الفرس في 100,000 فارس. معركة نهاوند بين المسلمين وبين الفرس، احتشد الفرس في جيش جرار في 100,000 فارس. وفي هذا اليوم اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيادة الجيوش النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وارضاه، وقتل النعمان. فقال عمر بن الخطاب: ان قتل النعمان فليتولى القيادة حذيفة بن اليمان. اختار عمر القادة، ان قتل النعمان فيتولى القيادة حذيفة رضي الله عنه وارضاه. وارسل عمر الى المقاتلين كتابه يقول: اذا اجتمع المسلمون فليكن كل امير على جيشه، وليكن امير الجيوش جميعا النعمان، فاذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة بن اليمان، فاذا استشهد حذيفة فليأخذ الراية جرير بن عبد الله. انظر الى تخطيط القائد الاعلى عمر في المدينة، يخطط في المدينة للجيوش في نهاوند امام جحافل الفرس الجرارة. يقول: ومضى امير المؤمنين يختار قوات المعركة حتى سمى منهم سبعة، اختار سبعة قوات، ان قتل قائد يتولى القيادة فلان بعده. والتقى المسلمون مع الفرس، المسلمون لا يزيدون عن 30,000 مقاتل، والفرس يزيدون عن 100,000 مقاتل. وبدأت المعركة، وسقط قائد المسلمين الاول شهيدا، سقط النعمان رضي الله عنه. وقبل ان تهوي الراية الى الارض او على الارض التقطها وانقض عليها كالاسد او كالصقر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. وانطلق حذيفة رضوان الله عليه ينادي بأعلى صوته يكبر في صفوف المعركة، وهو يقول: الله أكبر، صدق وعده، الله أكبر، نصر جنده. ثم لوى زمام فرسه صوب المقاتلين في جيوشه، وظل ينادي على أصحاب النبي ويقول: يا أتباع محمد، ها هي ذي جنان الله عز وجل تتهيأ لاستقبالكم، فلا تطيلوا عليها الانتظار، هيا يا رجال بدر، تقدموا يا أبطال الخندق، تقدموا يا أبطال أحد، تقدموا يا أبطال تبوك. وهكذا ظل حذيفة بن اليمان ينادي بهذه الكلمات التي تحرك الإيمان والشوق في القلوب إلى الشهادة وإلى الجنة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انقض أصحاب النبي في هذا العدد القليل على هذا الجيش الجرار، وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل القائد، على يد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يا الأحبة، شهد حذيفة كثيرا من المشاهد والغزوات، بل كان قائد معظم المعارك في أرض العراق كلها، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الحرب. وفي يوم من أيام العام الهجري 36 ينام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت، ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفان فيتلمسها حذيفة بن اليمان، فيراها أنها غالية الثمن وأنها يعني غالية القيمة، فيقول حذيفة رضوان الله عليه: ما هذا لي بكفن، إنما يكفيني لفافتان بيضوان ليس معهما قميص،